وجعلوا الملائكة الذين هم عند وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ

أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وهو الذي في السماء إله واحد.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. al

وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.